السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الصورة أهلا يا شيخ، واضحة. منور منور يا شيخ، أهلا وسهلا. نورك، الله يحفظك يا رب ويبارك فيك. حياك الله يا عبد المجيد، يا أهلا وسهلا. الله يحييك شيخ، معك عبد المجيد ياسين من المدينة المنورة، من ما شاء 18 الله، سنة. يا وحشنا يا أهلا شيخ. يا أهلا وسهلا، حياك الله حبيبي ويبارك فيك، تفضل. طيب يا شيخ، أنا بعيدا يعني عن أسئلة الشباب، كان عندي استفسار عن في منهجية الجمع والمراجعة. يعني الشخص مثلا يمر ب يعني يكون عنده نهم معرفي، فيحضر العديد من الدروس، يقرأ الكثير من الكتب ومتنوعة المواد، فيجد نفسه أنه قطع شوطا كبيرا، وهو يعني لا يشعر أنه حصل شيئا لكنه حصل شيئا، ويكون هناك إشكال في المراجعة. فما العمل مع هذا، خاصة أن الشخص أيضا يعني يكون عنده في يقع في مثلا إشكال، أنه كيف يكون بين الموسوعية وبين التدقيق في العلم الواحد، فيكون عنده هذا الهم أن الشخص يخاف أن ينحصر في علم واحد ويتضخم فيه معرفيا، وفي نفس الوقت يخاف أنه يتوسع في جميع العلوم ولا يمسك بواحد منها مساكن سليمة. فبس هذا السؤال، جزاكم الله خير. الله يا عبد المجيد، أنت من المدينة لكن أصلك من أين؟ معي يا عبد المجيد؟ أنا أصلي من السودان الصراحة، لكن مواليد ما شاء المدينة. الله تبارك الله. وأنا لمحت في ثنايا الصوت شيئا جعلني أسأل هذا السؤال، مع أن لغتك العربية فصيحة جدا ما شاء الله، حفظك الرحمن يا عبد المجيد. طيب، أول شيء بالنسبة لي قضية عدم امساك شيء في اليد، وان الانسان يقرا ويقطع طريقا في العلم او مشوارا في العلم ثم لا يشعر بالثمره، هذا حقيقي، نعم صحيح، موجود كثيرا. وانا دائما انبه على هذه المشكله، اقول يا جماعه، وانا اسمي الوصول الى درجه التمكن، يعني خلينا نقول ان يصل الانسان الى ان يكون رقما صعبا في العلم. وهذا ليس فقط في العلم، حتى في مجالات خلينا نقول دعويه، في مجالات يبدا الانسان في مسار معين في بناء، حتى في بناء تربوي مثلا، قبل أن يصل إلى درجة تمكن تامة يقف. وهذا مشكل، يعني مشكل جدا. شوف، العلم الشرعي إذا مشيت فيه بشكل جاد ومستمر ومنهجي، أنا أقول لك قبل 7 سنوات من بداية الطريق ربما لن تشعر بالثمرة الحقيقية، لكن هناك بعض المنهجيات يمكن للإنسان أن يلمس فيها الثمرة قبل ذلك. قبل ذلك يعني ممكن أتكلم عن 4 سنوات، 4 سنوات من بداية الطريق، 4 سنوات، 3 سنوات ونصف، ممكن للإنسان يشعر بثمرة حقيقية. لكن هي ما بين هذا، يعني ما بين خلينا نقول 3 سنوات ونصف، 4 إلى 7 سنوات بالسير المنهجي الجاد يمكن الإنسان يلمس ثمرة. أما السنة الأولى، السنة الثانية، المفترض أن تكون هناك الثمرات المحدودة فقط، اللي هو يبدأ الإنسان يتعرف فيها على أبواب العلم وعلى أهم مسائله، وعلى بس ما يشعر بالتمكن. يعني لو جاء أحد قال له اشرح لي كتاب كذا، فيقول انا ما اقدر اشرح بصراحه، انا حضرت الشرح بس ما اعرف اشرح، ما اقدر. لذلك يعني معرفه مستويات العلم و يعني خلينا نقول كيف يصير الانسان فيه، هذا من اهم الامور. المقام هنا لا يستحق التفصيل، لانه ما شاء الله 147 واحد في الانتظار، والكلام هذا يحتاج ماده يعني. لكن إشارة سريعة جدا جدا جدا، احنا ممكن نقسم درجات العلم، نقول الدرجة الأولى درجة التأصيل، ثم درجة البناء، ثم درجة التمكين، ثم درجة الموسوعية، ثم درجة التخصص، أو التخصص والموسوعية، ما في إشكال في أي منهما تتقدم على الأخرى. لكن هاي الـ3 درجات، التأصيل والبناء والتمكين، هذه الـ3 درجات لا يشعر الإنسان بالتمكن قبل أن يصل إلى التمكين، مرحلة التمكين. ومرحلة التمكين هذه هي مرحلة الكتب المركزية في كل علم. فمثلا في الحديث، مرحلة التأصيل عندك النخبة والبيقونية، مرحلة البناء عندك مثلا شروح النزهة وهذه الطبقة، شروح الموقظة. في مرحلة التمكين عندك مثلا شرح للترمذي لابن رجب، مقدمة ابن الصلاح، هكذا. فالإنسان لما يأخذ التأصيل ثم البناء ثم التمكين بمنهجية ودرس، هنا يصل إلى مكنة لا بأس بها في الحديث، وهكذا في بقية العلوم الشرعية بإذن الله تعالى. وإلى هذه الدرجة لازم تأخذ في كل العلوم قبل ما تتخصص يا عبد المجيد. يعني أنت تقول هل أتخصص ولا أكون موسوعيا؟ لا، إلى هذه الدرجة لازم تأخذ في اللغة العربية وفي الأصول وفي الفقه وفي العقيدة وفي الحديث وفي علوم القرآن. بعد ذلك تصل إلى علم من العلوم بعد ما تنهي الستة فنون الثلاث مراحل فيها، تنتقل إلى علم تخصصي. وهذه الستة علوم بثلاثة مراحلها نطبقها في البناء المنهجي. لذلك من يدخل برنامج البناء المنهجي بإذن الله يكفى هم كبير في هذه الناحية، فتح الله عليك. ويوجد في قناتي في التليجرام ملف نشرته سابقا بعنوان القلق المعرفي، فيه بعض التفاصيل المرتبطة بهذا. فتح الله عليك. يعطيكم العافية يا شيخ، سلم يا عليك. أهلا يا أهلا، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.